ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة في تفسير الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيستسلم لقضاء الله ويرضى به. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة في تفسيرها: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيستسلم لقضاء الله ويرضى به. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: أسألك الرضا بعد القضاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك الرضا بعد القضاء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن الله إذا أحب، إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به، إن الله إذا قضى قضاء أحب من عبده أن يرضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بفضله وعدله جعل الرضا في جعل الفرح والسرور في اليقين والرضا، جعل الفرح والسرور في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في السخط والشك، وجعل الهم والحزن في السخط والشك. ومما يعين الإنسان على الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى تحقق إيمانه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا وهو خير له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال عبد الواحد ابن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي في الابتلاء وخيرته لعبده ولطفه به، وتارة يلاحظون الثواب المترتب على الرضا فيجعلهم لا يحسون بألم البلاء، وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى ينسيهم الإحساس بألم البلاء، حتى ينسيهم الإحساس بألم البلاء، بل ربما وجدوا في البلاء عذوبة، كما قال بعضهم: أوجدهم في عذابه عذوبة، أوجدهم في عذابه عذوبة. فهذه هي الدرجة الأولى في التعامل مع القضاء والقدر، وهي درجة الرضا. والدرجة الثانية هي الصبر على البلاء. والفرق بين الصبر والرضا أن الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، وكف الجوارح عن العمل بما يقتضيه الجزع، وتمني زوال الألم. وأما الرضا فهو انشراح الصدر وسعته مع القضاء حتى لا يحس بالألم، وإن أحس به فإن الرضا يخففه، وربما عظم الرضا في القلب حتى أزال الإحساس بالألم بالكلية. وللرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى ثمرات تعود على الراضي، منها أن عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى لا تتم ولا تتحقق إلا بجريان ما يكره من الأحكام عليه. إن عبودية العبد لربه لا تتم ولا تتحقق إلا بجريان ما يكرهه من أحكام الله تعالى عليه. فالصبر والرضا والتوكل والتضرع والافتقار والذل والانكسار وغير ذلك من العبودية لا يتم للعبد إلا بجريان المقدور المكروه عليه. وليس الشأن في الرضا بالقضاء الموافق للطبيعة، وإنما الشأن في الرضا بالقضاء المخالف للطبيعة. ليس الشأن في الرضا بالقضاء الموافق للطبيعة الذي تحبه، وإنما الشأن كل الشأن في الرضا بالقضاء الذي لا يلائمك ولا يناسبك. ومنها أن السخط باب الهم والحزن والغم والنكد، والرضا يذهب ذلك كله ويخلص الإنسان منه ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. ومنها أن الرضا يخلص الراضي من مخاصمة ربه، فإن عدم الرضا مخاصمة للرب سبحانه وتعالى في أحكامه، وإنما كانت مخاصمة إبليس لربه سبحانه وتعالى في عدم الرضا بأحكامه الدينية والكونية. فالسخط مخاصمة للرب في قضائه، والرضا يخلص الإنسان من مخاصمة ربه في أحكامه. كما أن الرضا يفتح على الإنسان باب السلامة، سلامة القلب من الدغل والغش والغل والخيانة، ولا ينجو يوم القيامة من عذاب ربه إلا من أتى الله بقلب سليم. ومنها أن الشيطان لا يستولي على الإنسان إلا عند السخط والشهوة. الشيطان لا يستولي على الإنسان ولا يسيطر عليه إلا عند السخط والشهوة. فإذا رضي الإنسان بما أصابه من البلاء وبما نزل به من المكروه فقد سلم من عداوة الشيطان وتسلطه عليه. ولذلك لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ومن ثمرات الرضا أنه يوجب للراضي شكر الله سبحانه وتعالى. من ثمرات الرضا أنه يوجب للراضي شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وألائه وسائر أقداره، فيكون الراضي من الشاكرين، بينما الساخط يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى ولا يرضى به ولا يشكره فيكون من الكافرين ويسلك سبيل الكافرين. ومن ثمرات الرضا أن الإنسان إذا رضي عن ربه عز وجل رضي عنه ربه. فإذا رضي العبد عن ربه بالقليل من الرزق رضي عنه ربه بالقليل من العمل. إذا رضي العبد عن ربه بالقليل من الرزق رضي عنه ربه بالقليل من العمل. وإذا بلغ من الرضا مبلغا استوت عنده جميع الأحوال وجميع المقادير، وجد ربه راضيا عنه على جميع أحواله، ووجده أقرب ما يكون إلى رضاه حيثما تملقه واسترضاه. ومن ثمرات الرضا عن الله عز وجل أن الله يرضى عمن رضي عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضوان الله عن العبد أكبر من نعيم الجنة، رضوان الله على العبد أكبر من الجنة وما فيها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ورضوان من الله أكبر، بعد قوله سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ثم قال: ورضوان من الله أكبر، يعني أن رضا الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة أجل وأعظم وأكبر من الجنة ونعيمها. كما في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بيديك، فيقول سبحانه: هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: هل أعطيكم أفضل من ذلك؟ هل أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الرب سبحانه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ولما كان هذا الجزاء أعظم الجزاء، كان سببه من الأعمال أفضل الأعمال. لما كان هذا الجزاء أعظم الجزاء، كان سببه أفضل الأعمال. ومن الأعمال الفاضلة التي يترتب عليها رضا الله تبارك وتعالى عن العبد الحمد عند الشبع والري، الحمد عند الشبع والري. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. ومن الأعمال الفاضلة التي تكون سببا لرضا الرب سبحانه وتعالى بر الوالدين، بر الوالدين. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. ومن الأعمال الفاضلة التي يترتب عليها رضا الرب سبحانه وتعالى السواك، السواك. هذا العود الأخضر من الأراك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا السواك فضائله كثيرة جدا، الصحية والدينية، ففوائده الصحية كثيرة جدا، حتى إن بعض المصانع الآن صارت تصنع معجون الأسنان من عود الأراك، وذلك يدل على ثبوت فوائد الصحية من النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا، قبل أن يعرف أهل العصر فوائد السواك الصحية، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا السواك يترتب على استعماله مرضاة الرب عز وجل، كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا هو الرضا عن الله وثمراته، هذا هو الرضا عن الله وثمراته. والرضا عن الله عز وجل مستحب عند جمهور العلماء. الرضا عن الله عز وجل، الرضا بالقضاء الذي تكرهه، الرضا بالقضاء الذي لا يلائمك ولا يناسبك، الرضا بالقضاء الذي يخالف الطبيعة، هذا الرضا مستحب. وهناك رضا آخر واجب، وهناك رضا آخر واجب، وهو الرضا بالله عز وجل. الرضا عن الله مستحب، وأما الرضا بالله فهو واجب. والفرق بين الرضا عن الله عز وجل والرضا بالله سبحانه وتعالى أن الرضا بالله فرض مؤكد على كل إنسان، لا يصح إسلام العبد ولا عمله ولا حاله إلا بالرضا بالله ربا. وأما الرضا عن الله عز وجل فهو مستحب، فالفرق بينهما كالفرق بين الواجب والنفل، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومنها أن الرضا بالله يستلزم الرضا عن الله ولا ينعكس، الرضا بالله يستلزم الرضا عن الله ولا ينعكس. فقد يكون العبد راضيا عن الله غير راض بالله، وذلك أن الرضا عن الله إنما هو الاستسلام لقضاء الله تعالى وقدره، وهذا يصح من المؤمن والكافر، فأحيانا يصاب الكافر فيصبر بل ويرضى بقضاء الله عز وجل. أما الرضا بالله فهو من خصائص المؤمنين، فلا يكون العبد مؤمنا حتى يرضى بالله تبارك وتعالى ربا. ومن الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله أن الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذوق طعم الإيمان على الرضا بالله ولم يعلقه على الرضا عن الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فالرضا بالله ربا يستلزم أو يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله، والرضا بمحمد رسولا يتضمن شهادة أن محمدا رسول الله، والرضا بالإسلام دينا يستلزم لزوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي أصول الإسلام الثلاثة تضمنها هذا الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما رزقنا الرضا به أن يرزقنا الرضا عنه. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين الراضين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ألف بين قلوبنا